القصة اللي سيدنا أبو الحسن الأشعري أذكي لنا، فمشى خلافه الإسلام غيران، إما غيران وإما متضادان وإما متناقضان أو متخالفان، مش كده؟ كده زي العزوف في الحياة العادية. فالغيران دول إذن اثنين، يبقى على الأقل كل واحد واقف هنا واحد واقف هنا، يعني هما مختلفان بعضهم عن بعض. ولو ما كانش كده الإسلامية تيجي منين؟ فعلى الأقل أقل شيء يعني المكان، يختلفان بالمكان أو بالحاجز زي المتكلمين يقولوا الحاجز. ليه؟ مسألة هتيجي لو نتكلم عن جوهر العالم. والموضوع ده كله خده على إنه حوار مش للحسم. الحسم يجي لما نتكلم في العقائد يعني في الصفات. فهيجي ليه كل واحد يعني ليه أهل السنة خدوا كده يصموا بالصفاتية يعني مثبتي الذات والصفات، والآخرين رموا بالتعطيل وإن كان المعتزلة مش معطلة 100%، معطلة بمعنى نفي الصفة المستقلة أو الصفة المغايرة أو الصفة اللي فيها اثنين أو كده، لكن الكمال نفسه معترف به، كونهم تعالى حيا، كونهم تعالى مريدا، كونهم تعالى عالما، كونهم الكون كذا اللي بيسموه ايه حكم الصفة أو الصفات، صفات المعنوية، الصفات المعنوية هي دي حكم الصفة، إنما صفات المعاني يعني العلم، الإرادة، القدرة، مش بس كونه قديرا وله قدر، لأنه هو وصف نفسه كده، وهو أعرف منك بنفسه، فكما قال إنه عليم من كل شيء عليم، أثبت نفسه العلم في أكثر من آية، الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، فهو تعرفه أحسن منه، هو نفسه الاثنين. هذه الإشارة إلى أدلة أهل السنة، لكن اللي هنا حوار خذوا على إنه أفكار بتتصارع وأنت بتتدرب لكي تصل إلى مرحلة الحرية، اللي بها يعني الحرية هنا في الكلام تجيب أدلة ما قالوهاش قبل كده وتعرض عليك أسئلة لم تطرح من قبل فتجيب أنت. أنت فاهم يا بتاع؟ هو كده. فاحنا بنبحث عن مرتبة الحرية، الحرية دي شيء مش بتقول لك الله لا يحكمك شيء ما علينا، احنا ما في العالم كله اللي عندك يزالوا متمسكين متمكنين، وده طبعا اعلن ان الجيش الغربي علته لانها مخزن الاسلحه النوويه، ماذا يسموها؟ عنده جمعيات استخدمها الشيخ الامير في حاشيته على عبيد، إنما هي في الفصحى الدم العبيط، الدم الأحمر قابلة عبيط، مش عارف العلاقة إيه. نعم، بس الكلام المعتزلة قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها غيرية إلا بقيود، ومنهم ناس نفوا خاص، قالوا إذا اشترط في صفة واحدة من صفات الإثبات مش اسمه ايه؟ النجار ولا ايه؟ يبقى يعني كأن الأشياء يمكن أن تقول إن كلها متشابهة. الله، ويبقى الإله مشارك لخلقه مشابه لهم عندك عقلا لأنه هو موجود وأنت موجود. أدي حال. لكن الصفات الإلهية توقيفية. دي ناخذها يعني لازم أعرف كيف يقول التوقيف، توقيف يعني لازم ترجع فيه للنص، وتوفيق يعني التحكم في العقل. فلك من حيث العقل في تماثل بين الرب والعقل، لأن الاثنين موجودين. وهذه صفة من صفات الإثبات، خطر الكلام المرتفع فيه يجرؤ أشياء. لكن أهل السنة عندهم أو أبو الحسن وهو أحد أكبر متكلمي أهل السنة بيقول فيه ويسرح، بيقول إن كل اثنين متماثلين اللي عنده إيه؟ مزيف ومتماثلين وغيران، متماثلين في صفات النفس. هناك كنا في علم التصوف، النفس دي هي الشر عينه والخطر عينه. لا، هنا النفس والذات والماهية كل ده بمعنى واحد. احنا بناخد بالنفس هنا الماهية، معنى الشيء نفس الإنسان يعني كونه حياة ونطق وعقل، حيوان نطق ماشي. هي دي المسميه ساعات نفس، مسميه ساعات ذات، مسميه ذات ماهية. والماهية عندهم غير الهوية، لأن الهوية عبارة عن الماهية زائد التحقق الخارجي. وأما اللي ولا إيه؟ الماهية وإيه؟ الماهية والحقيقة أولا اللي هي التحقق الخارجي. وبعدين الهوية اللي هي الماهية زائد التحقق الخارجي زائد الفروق الشخصية. تعالي غير إبراهيم غير فاطمة غير إليزابيث غير. واضح؟ فهما اثنان بحكم انهما مختلفين قطعا ولو بالمكان، ولكنهما متشابهان متماثلان. وليس معنى تماثلهما في صفات النفس يعني في الماهيه كامله او جزء الماهيه او صفه لازمه للماهيه. فاهمين الثلاث حاجات دول؟ حتى لو اشترك في الحاجات ده اللي هي ذات ونفس وماهية، بس ذات هي هي كلها أو جزء منها أو لازم منها، حتى لو اشترك في دول فصار مثيلا. نعم هو مثيل ومتماثل الاثنين، لكن هما اثنان مختلفان لا يجتمعان في مكان واحد أبدا. واضح يا سادة؟ وده كلام له صلة بالصفات زي ما قلنا. أشوفه ونجرنا ما كل شيء متماثل. الله يبقى ربك ده، ربنا بيقول إن هو قل هو الله الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له كفوا أحد. يعني المسألة مبنية على تخالف. هو العقل يقول هو موجود وإحنا موجودين، هذه تماثل، لكن هو لم يسمح بهذا الوصف في النص. فهمني كلام فيه فرق شوية لنا. والمسألة حوار عاقل، هو بيقدم أربع حجج وهم بيقولوا لا، الأولاني مثل الوحش والثاني ويمكن تنفع وما تنفعش مش مهم، ده حوار عاقل ما هوش في صلب العقيدة. احنا الآن أفكار تمهيدية كده، خدها وبعدين الدليل الحاسم يجي هناك عند الكلام في الصفات. ولذلك في مواضع يقول لك سيأتي كذا. ماشي يا شيخ محمد، قول بقى دليل الاول والثاني. ما احنا قرينا الاربعه بتاع الشيخ ابو الحسن، مش دي المناقشه بقى؟ انا مش شايف والله. دي المناقشه. نعم. الصبر يا اخواننا على ما في الدنيا من الصبر، عليكم الصبر فانه يجعل الامور حلوة. وهذا المسكين انا القصيده مهتم بالأدب، دويوين صغير اسمه عند الثمانين بدأت شعري، ده شعر موزون على وزن سيدنا أبو النجم، عارف أبو النجم البزري؟ يقول أنا أبو النجم وشعري شعري، تنام عيني وفؤادي يسري، إلى آخره. فأنا قلت قصيدة ما لم تقرأ ديوان ولا حاجة. رج الزجاجة قبل الاستعمال، عارف الكلام اللي كتب على اللي أنا أخذت البتاعة دي وعملت على القصيدة. رج الزجاجة قبل الاستعمال إن كنت سقراط الزمان الحالي. يديها معنيين، يعني إن كنت حكيم أو إن كنت سقراط الزمان، يعني حكم عليك بالمر اشرب. الخميني كان بيقول لما مضى إنهاء الحرب الإيرانية العراقية شربت السم بس، ما أنا هو اللي عملها، هو الأمريكان وصاحبنا خدع وكان ضوء أخضر وقالوا نخش على الكويت ولا يهمك، أنت المصايب اللي حاجة. نعم أربع حجج وله ولنا، يعني باعتبارنا أشعرية أربعة مسالك. أما الأول مبني على فكرتين، فكرة حسن فكرتين دليل الخلف. دليل الخلف يعني انت لو اجتمعوا خدنا فكرتكم وهي اجتماع المثلين في محل واحد، اجتماع المثلين في محل واحد. لو خدنا بفكرتكم اللي هي ضد فكرة ابو الحسن سوف ينتهي من الامر الى التناقض. نعم. احنا منطلقين من فكرة الاثنينية. نعم. كل اثنين فهما اما متماثلان واما ان يكون متضادين واما ان يكون متخالفين. فاذا انتهى بنا هذا الى انهما سواء، ما فيش اثنينية خالص. يبقى الدليل الى عكس ما نريد ان نثبته، مش كده ولا ايه؟ الفرض الاساسي الاثنينية. سيبك من ان احنا متخالفين في معنى الاثنينية ايه؟ الاشتراك في صفات النفس والاشتراك فيما قالوا انه الوصف الاخص. ايه؟ تعريف المعتزلة. جاب ولكن ما دام في اثنين يبقى في اثنين. مش واحد. ولا ايه؟ فإذا أدى الدليل العقلي على أنه وحدة يبقى احنا لخبطنا بقى. يبقى أدى الدليل إلى نقيض ما نريد أن نثبته أو ما انطلقنا منه. معانا يا سادة؟ آدي كلمة أبو الحسن ورد على الأولاني، وهم قالوا له كلام الدبارد يتضمن نقاط ضعف. فكل مسلك من مسالك الأربعة سيأتي عليه المعتزلة برد، وساعات المؤلف الشارح يعني يبين ضعف كلام المعتزلة، وساعات يطرش كده يقول لك يعني هو واقف في الوسط كده. نعم. زي يغطرش الاثنين معناهم يغض الطرف، يغض الطرف عنه، يغضي عن كذا. واضح يا سادة؟ نعم. ايه مثل هات الردود على ما خدعنا ثالث اسبوع ده، هات الردود على طول. سيبك من الأدلة الأربعة، وساعة ما يجي الكلام المعتزلة نحاول نفتكر اللي كان ايه في ذكر. قال فالأول منظور فيه. أنت فين دلوقتي بقى؟ في الردود يا مولانا، صفحة 80 برضه؟ فالأول. أما الأول، يعني أما المسلك الأول لأبي الحسن. نعم. منظور على أنه اثنين متغايرين متماثلين صحيح، لكن هم اثنين مختلفين عن بعض. مش ممكن واحد يحل محل الثاني. كل واحد له مكان، يرون التوأمين. متماثلين كل الصفات، لكن انا له دواخل ودواخل. يبقى هم واحد. دي حاجه بديهيه تقريبا. لكن ما عجبش الكلام ده المعتزلي وقالوا لا، ازاي بقى يردوا على الدليل الاول؟ يقولوا فالاول منظور فيه اذ عدم وقالنا كلمه خد بالك الكلام ده من اللغه العلميه. منظور فيه يعني محل نظر، يعني لما يقول وفي ذلك نظر يعني وهنا اعتراض، يعني لسنا نسلم بهذا الكلام. فيه نظر ومنظور فيه، لأن اليقين والبديهي لا ينظر فيه وإلا تبقى مكبرة. إنما قول منظور فيه يعني هو أمر نظري لا بديهي، ودليلك مضروب، واضح كلمه مضروب يعني غير مسلم به. شيخنا نحن نستخدم كلمات عاميه عشان نشرح معناها للناس دول، ومضروب بيتكلمنا فيها قبل كده كتير. فالاول منظور فيه اذ عدم التمايز فيه يعني مش مسلم، منظور فيه او غير مسلم او كذا يعني محل اعتراض. فما الاعتراض؟ اذ عدم التمايز في نفس الامر ممتنع. قول ثاني. اذ عدم التمايز في نفس الامر ممتنع لجواز تمايز المثلين عند الاجتماع بعوارض مستندة الى اسباب بعوارض مستندة إلى أسباب مفارقة دون المحل. يعني أنت معتمد على كلامك ده على مستوى واقعنا المادي له، إن في اثنين وإن الاثنين تماثلا، يعني اشترك كما هو الحال عند الحسن في صفات النفس كلها أو بعضها أو لازمها، ماشي؟ وأن أقل شيء أنهم مختلفان حيزا ومكانا. كل كلامك ده في عالم المكان والزمان ده، إنما قولك في الكائنات الفوقية في عالم الغاية حيث لا مكان ولا زمان، ما فيش المتماثلين مش هيلاقوا أرض هناك عشان كل واحد يقف عليها. بتقول لك الكلام، تتخيل هذه كائنات مفارقة، ومعنى مفارقة يعني موجودة فوق في عالم المثال في عالم الزمن والمكان، أو عالم المصحف معنا، أو عالم الملائكة كما نقول نحن المؤمنين، ماشي؟ مش ضروري حكاية المكان دي، لأنه هناك الوقائع أو الزمكان ده أو الواقع المكان الزماني ده هنا في عالم الأفلاك اللي تحت هنا حتى آخر كوكب اللي وصل إليه ده اسمه ده اسمه مشترك يشتري بتاع الأحمر ده اللي المريخ تابع الحالة نسبيا، لكن بيقولوا وصل أو اقترب. الشاهد إنه ده كله في عالم الزمكان حيث زمانه ومكانه الأشياء تفترق. طول ولما لا تتخيل الكائنين المتماثلين في دنيا أو في عالم الفوق أو عالم الغيب أو عالم الملأ الأعلى أو عالم الوسط جنب الشهر إن شاء الله لا يمكن هناك من، أنت فهمني؟ فعندئذ لا يوجد الفارق الذي قلت عليه وهو فارق الحيز أو المكان، يبقى من الممكن للكائنين المتماثلين يكونوا حاجة واحدة. أنت واخد بالك من المناقشة؟ دليلك بنية على الواقع المادي لتاح. تأمل كائنات مفارقة، كلمة مفارقة يعني لا زمانية ولا مكانية. مالك يا شيخ محمد؟ هذه النقطة اللي بيرد بيها، هناك كينونة أو نوع من التحقق أو كذا حيث كانت الكائنات الله أعلم زي ما بتقولوا في عالم الزر أو في عالم أو يوم ألست أنا يا شيخنا ألست بربكم؟ قالوا بلى، ما كانش لسه هو ولا نسبة على الأرض ولا فيه حايز ولا حاجة. طب إيش علاقتهم؟ ما كانوا كلهم فعلا ملمومين في ظهر آدم. وربنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسح على ظهره فخرجت الكائنات أو أولادك الزر. أنت واخد بالك من الكلام؟ فالرد دليلك يا الحسن مش عقلاني بحت، دليل مبني على مستوى من مستوى كلام العقل من مستويات الوجود، وهو هذا العالم الزمكاني اللي فيه أماكن. ولما لا تتخيل الكائنات في مشهد آخر قبل عالم المكان والزمان أو فوق عالم المكان والزمان، كائنات مفارقة أنت ما سألت توحدها الأشعر وفي فهي من زاوية متناسلة ومن زاوية متفرقة. واخد بالك؟ هذه رد المعتزلة بدليل على نمرة 2. كمل ده، أنت فاهم إيه اللي مش فاهم؟ هو مش فاهم. وعدم التمايز عندنا غير ممتنع. لأن تتقرب مني كده عشان ودني تسمعك يا شيخ، أو تيجي هنا في الناحية دي حيث المكان والزمان. وعدم التمايز عندنا غير ممتنع، لأن عدم التمايز عندنا غيره. متى تاخذ بالك من نحو الشيخ؟ انا والله بحاول النحو التطبيقي. اخلي الشيخ يقرا النحو التطبيقي. نعم اقرا يا شيخ. وعدم التمايز عندنا غير ممتنع، لان مرجعه عدم علمنا بالتمايز ولا محظور فيه. ولا محظور عندنا فيه. يعني اللي بيكلموا دول مين؟ الاشاعره كده. نعم عدم التمايز عندنا غير ممتنع، لأن مرجعه عدم علمنا بالتمايز ولا محظور فيه. لا ده كلام على لسان المعتزلة. عندنا يعني نحن معشر المعتزلة يمكن للشيئين الاثنين المتمثلين ألا يتمايزا. ده أبو الحسن يقول لازم يتمايز، وأقل شيء يتمايز بالحاجة. هم بيقولوا له لا، الحتة الأولى فوق حيث لا، والثانية قولنا بعدم التمايز غير محظور جائز ولا يؤدي إلى تناقض ولا حاجة. غير محظور وإيه؟ لا محظور فيه. لا محظور فيه لأنه ثبت أن التمايز بشيء أو بشأن غير عقلي، وإنما هو أمر مادي هنا على هذا المستوى من الوجود. لكن في الكائنات المفارقة حيث لا مكان، إذا أين التمايز؟ سقط التمايز، يبقى التماثل البحث، والتماثل البحث يبقى توحد. والأصل كله تمهيد للصفات والذات. ولما كان المعتزلة قائلين بأن الصفات عين ذاته ولا اثنينية هناك ولا مغايرة ولا تعدد ولا شيء من هذا القبيل، وأهل السنة مش بيقولوا بالتعدد لكن بيقولوا أن في الذات تقوم بها صفات فلا تنفصل عنه. انت فهمني؟ كل هذا أصل الحكاية. دول عايزين يثبتوا توحد وعدم التمايز، وده عمال يبين ان في المعنى على الاقل اختلاف. اشتركوا في شيء واختلفوا في شيء. نعم عندما خلق الله ادم وعلم ادم الاسماء كلهم وهم كلها كانوا فوق يا استاذنا، كان هناك تمايز بين ادم وبين الملائكه والانبياء. انت من اهل السنه رد على المعتزله. فهذا دليل ينقض المعتزله. لكن عرفت كان ادم واقف فين؟ اكيد هناك يا استاذ. مش عارف انك واقف فين؟ هناك في الملأ الأعلى. لما نزل تحت بقى هابيل في حته وقابيل في حته، واول ما نزلوا ضربوا بعض. بس دليلهم ضعيف يا استاذ. دليلهم ضعيف. لكن فوق شعروا بكان لما كان ربنا بيخاطبه بيقول له يا ادم متميز عقلا. نحن المعتزله مسلمين بالتمايز العقلي. كم عدد، لكن متميزين على أساس الحيز. طب فين الحيز؟ وهناك حيز مفيش، ليس هناك، هناك يمشي المكان يعني، هناك ذا هنا المكان، هنا مضبوط بهنا يعني هنا في عالم الزمكان. لكن لما يقول له قلنا يا آدم وشعره له وقف فيه، من أبو الحسن مسك كلمة الحي، فين الحي يزدر آدم؟ لا في الحقيقة فكرتهم الشيخ محمد كان بيقول لي بقاله أسبوعين، أنا يعني مش باينة لي حكاية إن المعتزلة، حجة المعتزلة في إبطال كلام أبي الحسن، طبعا نقد المعتزلة للمسلك الأول. فأنا هو مع إني أشعري بخدمه بقول يعني هم قالوا يا أبي الحسن كلامك مش على كل مستوى، بس الكلام العقلي يلزم الخالق والمخلوق، والبالغ هذا بحكم عقلي ولا يختلف فيه العقلاء عادة، وإن اختلفوا لمكابرة أو لغموض، واخد بالك معايا؟ دي الأحكام العقلية. لكن أحكام لمستوى واحد من مستويات الوجود ما تبقاش عقلية، وانت كلامك مبني على المكانية والحاجة. طب والشخصيات المفارقة حيث لا حي، تقول لي ما يتوحد وليس في توحدهما زي ما بيقول هنا ايه محظور، لا محظور فيه، ما فيش محظور عاقل، ظهرت ولا مش ظهرت، ودي حجة ودي حجة، والاثنين مش حاسمتين. لما نيجي عند الاعتقاد والصفات يبقى أقول لي هات لي دليل حاسم، حيث أن العقائد لا تبنى إلا على الأدلة الجزمة، ماشي؟ إنما هنا افهم الاثنين وخلاص، وحوار عقلي. والمراد من الوصول إلى إيه يا شيخ، يا شيخ المهندس فيصل ليش ما عرف يصيح الكمون حتى نصل إلى الحرية. فهم الحرية؟ يعني توصل إلى المستوى العقلي الذي به تجيب عما لم تقرأ، يعني المخ ده بقى حر مش مربوط بالمتون والنصوص، ليس بإلغائها إنما بالهيمنة عليها ثم العلو فوقها. انت رأينا شيخنا آدي الله أعلم ما نخرج اثنين المسك الثاني ولا ما خلصش لسه؟ انا ممكن اخلي حد ثاني يقرا عشان مش عارف. انت ماشي كويس، انت قال لك ايه؟ ثق بالله وبنفسك. وكذا انا بقالي سنين اقرا، لكن والله لو قلت لواحد زميلي في المجمع خذ هذا الصفحه دي اعتقد اني امره ترضي رفض عقلك ثم احاول له ايه؟ مش قادر اقرا اللي زي الهلال يقراها. علمونا الادب من الزوج والله انا استحيت اقول له انا مش شايف، هو ظن اني امره وهو فوق الامر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدم، نستتعاون. يا شيخ حسن نعم. توكل على الله. قال وكذا الثاني منظور فيه لأنه لا يوجب السلب الكلي الذي هو المدعى. لما يكون الفكرتين قصاد بعض كده، واحدة بتثبت إيجاب والثانية نقيض الإيجاب، إيه؟ مش سلب. مطلق السلب، السلب الجزئي مش نقيض للإيجاب، إنما السلب الكلي. هذا بيقول في كذا والتاني بيقول ما فيش حاجة خالص، تاخد بالك؟ إنما إذا قال هذا فيه ساعات وما فيش ساعات ما يبقاش نقد كامل. فأنت بتثبت ولكن عايز تقول إنه لا يمكن، وهذا كلام أبو الحسن، للمثلين يجتمع في محل أن يجتمع في محل واحد. ولكن ما جبتش دليل يبين هذا السلب الكل. إزاي؟ منظور فيه لأنه لا يوجب السلب الكلي الذي هو المدعى. اللي هو العلمين النظريين على معلوم واحد. انتوا بتقولوا اللي الواحد لما يعرف حاجة خد بالك يعرفها بداهة سيبنا من ده يعرفها بدليل نظر علمين نظريين لما يعرف حاجة ويثبتها مش الدليل النظري السليم في منظور فيه صحيح وكل شروط الاستدلال كاملة يجيب العلم ثبت هذا الجزء الأول اللي احنا نقرأ نعم يورث العلم ماشي اللي هو الدليل السليم يعني المقدمتين مسلمتان صحيحتان وورود على قواعد المنطق والاستدلال السليمة لازم يولد العلم طيب عرفت الحاجة بدليل هي حاجة نظرية وعرفتها بدليل تعرفها تاني بدليل تاني يبقى ما ينفعش يبقى الدليل الأولاني ما هوش لم يولد علم احنا مصر هناك يلخبط في المتلخبط هل يعمل ايه مش عارف تحصيل الحاصل هل يمكنك ان تحرس في البحر تحرس ما هو محروس تخلق ما هو مخلوق بعبارة اخرى تحصل الحاصل الشيء حاصل فعلا تحصله تاني هو لا معانا لكن لو احنا بقى اخذنا الكلام بتاعك ده اللي هو ايه قلت دليل ابو الحسن مبني على الزامهم على هو بيقول العلم الصحيح ما يتكررش لا تعرف بشيء مرتين لك ان تنزل النهر مرتين عشان تغسل جسمك كلام عن الفلسفه يقول لك لا ينزل المرء النهر مرتين لان المايه بتجري وانت مش بتاع امبارح الاثنين اختلف لكن المعتزله بيقولوا ايه ما نعرف الحاجه مرتين ابو الحسن بيقول الكلام بسيط وهو احسن حاجه العلم النظري يتكرر يبقى ما كانش علم واضح ادي الحته نعم يراها ثاني تعال اما الثاني طيب حضرتك ممكن تشرحها لنا من غير الكلام انا اريد ان افهم ما معنى السلب الكلي السلب الكلي ان ابا الحسن يقول لا اجتماع لعلمين بين اثنين متماثلين ابدا لان التفرقه واجبه عقلا حيث انهما لو تماثلا في كل الصفات صفات النفس فأبسط شيء الحي زي ما قلنا عن التوأمين شكل بعض في كل حاجة وعيون خضرة وشعر مرسل وحاجة تمام زي بعض وطول بعض كله لكنهم بني آدمين اثنين واحد واقف هنا واحد واقف هنا نقول عليهم واحد رزقك الله باثنين تقول عليهم ده واحد انت فاهمني؟ المعتزلة قالوا لو طلعنا فوق والله ما نعرفش لأن ما فيش حاجة يبقى دليلك مش عقلي لأن الدليل العقلي يحكم على الخالق والمخلوق والقديم والجديد والحادث وكله أنت معانا؟ يبقى فاسد دي الثانية بقى أنت كلامك سلب كلي فأنا لما أقول لما أثبت إثبات جزئي يبقى تهين انت بتقول ان ما ينفعش ابدا مش واخد بالك ليه لانه العلمين ما يجتمعوش واخد بالك كمل الكلام وكذا الثاني منظور فيه لانه لا يوجب السلب الكلي الذي هو المدعى اعني قولنا لا اعني ده واحد معتزل نعم الشارح نيابة عن المعتزلة، يعني قولنا أنا الشريف الجرداني نيابة عن المعتزلة أو تمثيلا لقول المعتزلة. لا يجوز اجتماع المثلين أصلا، بل لازم كده لمدعاكم أيها أهل السنة، بل يوجب سلب الكل، لأن امتناع اجتماع هذين المثلين، أعني العلمين النظريين المتعلقين بمعلوم واحد، يوجب رفع الإجابة الكلي. مش السلب الكل. نعم. ده لما أقول إن ما ينفعش اجتماع العلمين، يبقى معناها إن أنا بثبت قضية موجبة إجابة كلية، إن كل متماثلين فهما غيران مثلا، كل متماثلين فهما غيران، فهل دليلنا لإثبات الإيجاب أم دليلنا لإثبات السلب الكلي؟ المقصود من الدليل إيه؟ دليل أبو الحسن في الحقيقة السلب الكل، أنه لا يمكن بأي حال وفي جميع الاحتمالات أن يتماثل أو يتحد المثلان في شيء واحد. يعني يا سيدنا السلب الكلي وسلب الكل، سلب الكل اللي هو يعني السلب الكل زي ما أقول إيه؟ لا شيء من الإنسان بحجر، ده سلب كلي، ده سلب كل، لكن إنما الإجابة الكلي إيه؟ كل إنسان فهو حيوان، ماشي؟ إجاب كلي، فده إجاب كلي، لكن المقصود من دليلكم إيه؟ سلب كلي ولا إجاب كلي؟ لا بيقول المقصود مش المتحقق، المقصود السلب الكل، أليس كذلك؟ مش البداية هي إن أبو الحسن بيقول كل اثنين متماثلين، دعنا من المتضادين والمجوس، احنا عايزين نجعله في المثال، المثال فهما المثال بتاع المتكلمين اللي هو الإلزام في العلمين النظريين، الإلزام في العلمين النظريين ده المثال. هو بيقول ان هذا ليس من باب السلب الكلي ولكن من باب سلب الكل، كيف؟ هم ما قالوا السلب الكل، ما قالوا الإجاب الكل، هم هو بيعترض عليهم بيقول له كلامك مبني على سلب الكلية. ايوه، لأن أبا الحسن قضيته إيه؟ اللي هو لا يمكن أبدا للمثلين أن يتحدا، هما متغايران حتما وفي كل حال ولو بالحي، صح؟ إذا دسل بكل ولا يجيب كل ثاني، لا يمكن للمثلين الاثنين المتماثلين لا يمكن لهما أن يتحدا في كل شيء، هما غيران مفترقان ولو بالمكان، مش كده ولا مش ماشي؟ يتحد في كل شيء، اذا فهم يتحدوا في بعض الاشياء ويختلف هو طبعا، يبقى ده سلب الكل، ينطلق ان هم مثلين، يعني في تشابه حتما، لكن ما دام متشابهين واحد تشابه مع واحد هم اثنين، دي شبه بديهي. نعم، يبقى سلب الكل لاننا نقول انهم يجتمعوا في الصفات النفسيه، سلب كل، لان احنا بنقول لا يمكن لهما ان يتوحدا. فأصبح ده مدعانا، أيوه هو ده المطلوب بالحسن، فأصبح وصل إليه أبو وصل إن شاء الله أعلم، فيصبح كلامنا من باب سلب الكل. أيوه، لكن المسلك نمرة اثنين ما بيثبتش كده، لأنه جايب حالة من الحالات، وهي حالة العلم النظري إنه لا يمكن أن يتكرر، واخد بالك؟ نعم. إذن هو إيجاب كلي ولا سلب كلي؟ السلب الكلي لا يمكن أبدا، وبعدين جبت حالة من الحالات قصاراها إنها سلب جزء، وكل سلب جزء يجامعه إيجاب جزء، أنت معانا ولا لا؟ لما تقول بسلب جزء يبقى كنت في ذات الوقت بإيجاب جزء زي إيه؟ زي بعض الإنسان أو بعض الطلبة ناجحون، يبقى بالضرورة إيه؟ والبعض الآخر رسبوا. أنت معنا؟ فده هي مقطع دليل المعتزلة أو اعتراض المعتزلة. أنت ما جبتلناش حاجة حاسمة تثبت عدم إمكانية التماثل مطلقا بين الغيرين، أنت جبت حالة من الحالات واحد تعلم النظر ومدير نفسه هيرجع وممكن يعرض حاجة مرتين حتى يديره خلقه، فلم تثبت سلبا كليا. خد بالك، لأن السلب الجزئي يجامعه الإيجاب الجزئي. فأنت قصارى كلامك أن جئتنا بإيجاب وهو حتى ليس إيجابا كليا، هو إيجاب جزئي، وهو عدم إمكانية تكرر العين النظر بدليلين اثنين يثبتوا حاجة واحدة. لو ده صحيح ونشأ عن الدليل الثاني علم حقيقي، يبقى الأولاني ما كانش علم. تمام؟ يبقى أدي مقطع حجة الحسن، لا يتكرر العلم الحقيقي، إنما لا يتكرر العلم الحقيقي، ده سلب كلي ولا إيجاب كلي؟ سلب كل. هو إيجاب جزئي وسلب جزئي، وأنت عايز تثبت سلب كل، ما جبتش سلب كل. يا سادة، أبو الحسن يقول لا شيء مما نسميه متماثلين بمتحد لا بد له من اختلاف ولو بالمكان والحي. أليس كذلك؟ ده إيه؟ سلب كل. دليلك هذا وهو عدم اجتماع علمين صحيحان لا يجتمعان، ده سلب كلي ولا إيجاب كلي؟ سلب كلي. لا، أصدق. لما يبقى المحمول منفي تبقى القضية موجبة. يعني لما أقول مثلا الأستاذ غير موجود هنا، معدولة، قضية معدولة، ما لكن هي مش في حكم الايه؟ الموجبة. المعدولة في حكم الايه؟ لكن لما أقول لا كذا، لما أنفي لا تبقى سلبية. القضية اللي وصلت إليها يا أبو الحسن موجبة ولا سلبية؟ موجبة. وموجبة كلية؟ يا حسن افهم، أنت العطار. والله بحاول يا مولاي. لا شيء من المتماثلين يتحد. وبعدين جبت لنا دليل بتاع العلمين. يعني حضرتك عايز العلم الصحيح لا يتكرر. يعني القضية الأولى كلية سلبية، القضية المطلوبة سلب كلي. القضية وأنت لم تثبتها. يعني حضرتك عايز تقول عدم اجتماع المثلين ده كلي، العلمين النظريين ده جزئي لهذا الكلي؟ شوف الكل لهذا المطلوب سلب كلي ولا لا؟ لا يمكن بحال للمتماثلين أن يتحدا، صح؟ نعم، على الأقل المكان. طيب ده سلب كلي؟ نعم. الدليل في العلم النظري، ثم في علم بديل، خليك بالك، في العلم النظري مفعل بديهي، لا يمكن للمعلوم أو للعلم أو المعرفة أن تتكرر. طيب حتى لو سلمنا بصحة هذا الكلام، فالكلام ده إيه؟ القضية دي في المنطقة اسمها إيه؟ مجرد. وخد بالك إن المعدولة في حكم المجرد، حكم المجرد ما دام النفي جاي في احد القسمين او الموضوع المحمول، غير لما اقول ليس كله او كله ليس. فهمني، هفكرك بحاجه في الحديث. انت عارف حديث ابو اليدين؟ نعم. هو في الشهر ف ف ف ف ف ف ف ف ف فهو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أقصرت الصلاة أم سهوت يا رسول الله؟ مش كده؟ قال له كل ذلك لم يقع. ده سل والعجاب سل كل ذلك لأن منطقه كده يعني كل ذلك لم يكن ليه بل بعض ذلك قد كان. وزيت لما فكروا التنين سجد السجد وكل ذلك لم يكن ايه يعني لم يجتمع كل ذلك ثبوتا لم يكن صح بل بعضه كان معنا ابو علي انت ولا لسه بقى فانت عايز تسمي بسلب كلي وقلت لنا قضيه ايجابيه دعنا من ان نعك كل يوم مش كل يوم فانت لم تثبت مدعاك واضح حيث المطلوب لا شيء من المتماثلين يجتمعون لا بد من فرق خذوا بالكم من صاحبنا لا بد من فرق ولكن ما انتهينا اليه في بعض العلوم التي ليست بديهية وإنما هي نظرية إذا ثبت الشيء لا يثبت مرة ثانية فقصارها إيه؟ كل مستدل عليه سلفا لا يعلم مرة ثانية صح؟ والنفي هنا في المحمول مش للقضية كلها ولازم تعلم القضية دي مجرد قرر أن محمولها سالف فأنت لم تثبت مدعاك يا أبا الحسن ايه اللي لعب تالت يا راجل تقراها دي تالت سؤال حضرتك لما بتقول ارفع الصوت عشان الناس كلها لما سيادتك بتقول ان كل سلب جزئي يجامعه ايجاب جزئي نعم تمام لما اقول بعض الطلبة ناجحون سؤال وانا بعلم النتيجة يبقى معناها ايه من غير ما اقول المنطوق شيء والمفهوم معناها ايه وبعض رسب هل دي حضرتك مطاردة بعض وبعض يعني الحكم على القدر المسكوت عنه المسكوت عنه ده ظني ام خطأ اللي هو دليل المفهوم انما يستفاد يعتمد عليه في الفقه ويعتمد في مسألة ثانية وحتى عقليا دلالته ظنية لا عقلية لتكن دلالة ظنية هي دلالة يبقى قاعدة مش مضطردة هو الظن ده مش علم يبقى قاعدة مش مضطردة العلم أو المعرفة بإطلاق إما يقينية وإما ظنية وإما وهمية فإن لم تكن لهذا ولا ذاك ولا الثالث فهي جهل لأنها مخالفة للواقع السؤال اليقين 100% والظن 50% بس في ظن راجح يعني كده يبقى زيادة شوية آسف أنا لخبطت الظن ما زاد على 50 بين 50 و99 معايا؟ وال50 و50 اللي بيقول عليها 50-50 شك واللي دون 50 وهم إنما إذا وصلت الصفر أو الزيرو يبقى جهل اللي هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه تمام؟ فالمعرفة الظنية معرفة والفقهاء يأخذون به سؤالي أكثر أحكام الفقه ظنية السؤال ده يجعل القاعدة دي مضطردة أم ده هو عايز يقول له عشان نبقى معاك هات لنا قاعدة مضطردة لكن ما دام بقى فيها احتماليه يبقى كلامك مش مضبوط. لان القضيه الجزئيه الموجبه تعني سالبه جزئيه كمان كما ضرب المثل في النتيجه. واضح يا ساده ولا ايه؟ يا ابا الحسن دليلك غير حاسم حيث انك تثبت سلبا كليا لم تستطع اثباته بل جئتنا بحاله من الحالات ولما لو سلمنا لك بها برضو لم يثبت مدعاه في العلم النظري يبقى ايه في هنا كده ايه تبالك اهو من دي جهة ان القضية دي مواجهة في العلم النظري فقط ثم في علم البديهي وعلم مش علم البديهي قطعا طيب وفي العلم النظري لا يتكرر العلم انا اقول لك هيتكرر ازاي انت جئت بحجة جزئية أبدا أصلا يبقى سلب كلي؟ نعم. اللي احنا عايزينه كأشاعرة؟ بل يوجب سلب الكل لأن امتناع اجتماع هذين المثلين أعني العلمين النظريين المتعلقين بمعلوم واحد يوجب رفع الإجابة الكلي، أعني قولنا كل ليس كل مثلين يجوز اجتماعهما. الناس اللي هناك دول يسمعوني، أقصد الأخوات، بل يوجب الإجابة يوجب سلب الكل رفع الإجابة الكلي، أعني قولنا ليس كل مثلين يجوز اجتماعهما وليس بمطلوب ولا بمستلزم له. افتكر له انتهولا، وهو أن كل سلب جزئي يعني إيجاد جزء، وكل إيجاد جزئي يعني سلب جزء. وافتكر النتيجة، بعض الطلبة ناجحون، يبقى قطعا بعضهم رسل من غير كلام، يؤخذ بيها ولا يؤخذ بمسألة ثانية معايا. فالكلام بتاعك ما هو السلب كله، هو أثبت عدم صحة الإيجاد الكلي، لأنه جاب حالة من الحالات، فاهمين؟ أثبت عدم صحة الإجابة الكلي، فهمت دلوقتي؟ بل في سلب جزئي وإجابة جزئي، فليش هناك إجابة كلي؟ ونحن مش عايزين الإجابة الكلي، إحنا عايزين السلب الكلي، فهمت؟ وذكر هنا السلب الكلي وسلب الكلي. هاي ما هو ده اللي احنا فيه، مش عايزين تفهموا الفرق بين القضية المنفية المسلوبة والقضية المعدومة. عندما يكون السلب واردا على الحكم إذا القضية سلبية، عندما يكون السلب جزءا من الموضوع أو المحمول فالقضية ليست سلبية، هي قضية موجبة وإن كانت معدولة. آدي سلب الكل والسالب الكلي، سلب الكل يصدق بإيجاب الجزء، زي أبو اليدين هو بيقول كل ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام، بل بعض ذلك قد كان، يمشي مع الكلام ولا لا؟ كل ده مع بعضه ما حصلش، لكن بعضه حصل وهو السهل مش القصر، فهم؟ فالسلب الجزئي يجامع اللي هذا اللي اسمه سلب الكل، ما هو سلب الكل يعني سلب جزء وإيجاب جزء، ولكن مدعاك لا يتحقق يا أبا الحسن إلا بسلب كلي، أي بحكم وارد على بناء نفي وارد على الحكم وليس بإثبات حالة من الحالات، تفهم؟ إلا أن العلم النظري ما يتكررش في علم بديل، وكمان أنا عندي العلم النظري وكذا المعتزل. دلوقتي هذه الرد على الدليل الثاني، إذ ليس امتناع اجتماعهما لكونهما مثلين، بل لأن النظر لا يجامع العلم بما ينظر فيه على ما سلف. مش يعني بيقول له ارجعوا للكلام اللي قلناه في الجزء الأول. ليس الامتناع هنا ليس امتناع التوحد في المثلين وكذا بسبب كونهما مثلين، بسبب كونهما مثلين، بل بسبب آخر خارج الموضوع، وهو أننا أثبتنا سلفا أن العلم الصحيح لا معلوم، علما صحيحا يقينيا لا ينظر فيه، لا يكون موضوعا لنظر جديد، إنما البحث يكون عن المجهول أو عن المعلوم من ناحية ومجهول من ناحية، يا إما مجهول مطلق وذا قل ما يبحث عنه الناس معايا، وإما مجهول جزئي بمعنى معروف من ناحية ومجهول من ناحية فتبحث عنه، لكن المعلوم يقينيا يصلح موضوعا للنظر؟ لا. فذلك ناشئ من قاعدة أخرى وليس من كونهما مثلين. كونهما مثلين في ذاته لا يمنع من اتحادهم. إذا نسينا حكاية المكان، إذا نسينا أن العلم البديهي والعلم النظر، لأن دليلك مبني على العلم النظر، وفي علم بديهي يجي من حكاية الجزئية والكلية. لقد جئت بدليل لحال الحالات، فلم تثبت سلبا كليا، بل أثبتت أن سلب الكل والسلب الكلي. أنت من السلب الكلي بعيد، وإنما كل كلامك سلب الكل. سلب الكل يمشي مع إيجاب الجزء. فهمتم؟ لم ينجح كل الطلاب، يبقى بعضهم كوع، صح؟ ماشي. الدليل الثالث، وكذا الثالث منظور فيه. عايزين نخلص من دي ونشوف حته ثانيه. ثالث، وكذا الثالث منظور فيه. ليه؟ لانه فرع جواز الخلو. أي خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهما، وفرع أن المحل لا يخلو عن الشيء وضده. ما هو ده هنا مبني على إيه؟ لو خدنا بكلامكم أيها المعتزلة، فإنه إذا افترضنا أن الاثنين دول بالتحت معنا؟ نعم. والمكان لا يمكن أن يبقى خاليا. نعم. وأيضا المسألة كانت اجتماع السوادين في محل واحد، فلو خلى هذا المحل عن أحد السوادين فهو يوجب أن يصف إذا اجتمع، يعني اتحد في كل شيء. نعم. بما في ذلك المكان. نعم. ده مدعى المعتزلة، إن هم اللي لا مانع من أن يتحد المثلان ويجتمعا في مكان واحد. ماشي؟ نقول لهم لو فرضنا إن واحد من دول زاد، يبقى خلا مكانه وخلو مكانه. وخلوه مكان يجوز أن يشغل بغيره. إن سمعان اجتمع في مكان واحد ولا ضرورة في ذلك، إنما ده جواز. طيب، يبقى من الممكن أن يخلو المكان عن أحدهم، وخلوه المكان عن أحدهما يجوز خلو شيء آخر مكانه. ماشي لحد كده؟ نعم. والشيء الآخر ده قد يكون ضدا للأصل الأول. نعم؟ فهل يجتمع الضدان؟ ده أنت قررت قبل كده في الضدين أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان. كده؟ فإذا جاء يعني ضيف جديد بدل الكائن الزائد ده وحل مع الأول وهما متضادان، ما قولك؟ خدت بالك؟ هذه النقطة دي، ده مبنى دليل أبي الحسن، مش كده؟ نعم. فهم بيقولوا الكلام ده كله مش لازم يعني. قال لي أنه فرع جواز الخلو. فرع يعني كلامك مبني على ما الدليل هو إيه؟ جواز الخلو. إنك ما كله يعني أبي الحسن تمشي على افتراضات. تعال هناخد بكلامكم، يبقى الاثنان المتماثلان يتحدان، ولما يتحدان في كل حاجة يعني من ضمن المحل، تمام؟ ثم تقول ويجوز أن يخلو المكان عن أحدهم. احتمالات، ويجوز لا يخلو. طيب، ويجوز إذا خلى المكان عن أحدهما أن يكون القادم الجديد ضد مشكلة؟ كلام من لكن في احتمالين هو الكلام مش حاسم. الواقع ان كلام المعزول لحد كده داخل في صفحة ايه؟ انت بتقول اذا اقتنعوا والله ممكن واحد منهم يموت مثلا يعني يخلو المكان احدهم ماشي؟ جواب ولما يخلو مكان احدهم هذا يجوز امتلاءه بالا مش ضرورة ولما يجوز امتلاءه حاجة ثانية الضيف الجديد ده والقادم الجديد قد يكون ضدا للباقي او للاول صح؟ قال يجتمع الانتظار مبني على ثلاث احتمالات صح؟ ومش اللي حاسب ولا اي خلو المحل الذي اجتمع فيه يعني ده اول نظر للمعتزلة قبل مثل الفاتو ولا حال انما ده داخل شوف قال خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن احدهما حكاية خلو المحل دي احتمالين طب يمكن يعيشوا ما يموتش واحد منهم ولا حد انت معايا انا بفترض بديك مثال انما يكون واحد منهم يموت والله جايز ولما يودع يبقى ما نقدرش نمنع ان حاجه تيجي تحل كمان ولو جت كل احتمالات قد يكون ضدا معايا واضح يا نعم علي نعم هم حسن العطار الزاهد وفرع ان المحل لا يخلو عن الشيء وضده وكلاهما ممنوع يمكن اللي يجي يكون راجل طيب لازم يكون ضد ويتآلف في المحل مثلا يعني أما الأول فلجواز أن يكون المثلان المجتمعان في محل لازمين له ولا يخلوش من أحدهم ولا حال يعني ما بقول لك فيه ثلاث احتمالات الاحتمال الأول تجويز خلو المكان عن أحد المثلين المتحدين فيه كويس وده ضروري ممكن يعيشوا للأبد ويتلازموا مش عرفنا انه يخلو طيب ده واذا خلى ضروري المكان الخالي ينشغل او ما ينشغلش ثلاثة ولما ينشغل براجل طيب ولا بواحد مشاكس ضد والله جايز وجاي واضح الواقع ان النقد الاعتزالي في الدليل الثالث بس في نظري داخل في الصميم قال فلا يجوز زوال شيء منهما عنه ما تفرض ان اثنين متماثلين واتحدا وحل في مكان واحد وهما لازمان له خلاص اثنان متلازمين صح؟ ولا يخلو عن احدهما ولا احد واما الثاني فلجواز ان يخلو الثاني اللي هو ايه؟ اذا خلى المكان لازم يشغل لا ابدا يشغل او لا يشغل ما أكثر أماكن خالية يقول لك شاغر عندنا منصب شاغر مش كده هو لازم يتملي على طول يملي ويخلو احتمال وإذا شغل يشغل بالضبط مش ضروري ما دي الأول والثاني أما الأول فلأنهم قد يتلازما فلا يخلو ولا حاجة مش خلو ما فيش خلو في مصر حاجه اسمها ايه بدل خلو عارف ولا عارف ولا حاجه طيب واذا خلى من الضروري ان يشغل ده بيقول لك في مصر 3 مليون شقه خاليه في العاصمه بس سمعنا الكلام ده ولذلك هم قرروا يعملوا حاجه على الشقق يعني ضريبه عاده تحملك على انك تشغلها انما مش ضروري اذا خلى المكان يشغل واذا شغل مش ضروري يشغل بواحد مشاكس لما لا يشغل بأليف ماشي واما الثاني فلجواز ان يخلو المحل عن الشيء الذي هو المثل الزائل وعن ضده ايضا فلا يلزم اجتماع الضدين. لازم يكون ضد. هل يجب السلام الضدين؟ فإن قلت نحن نقول أن انتفاء أحد المسلمين، نقول أن برضو؟ نعم نقول إن. إن نعم. فإن قلت نحن نقول إن انتفاء أحد المثلين عن المحل يصحح اتصافه بضده، يصحح اتباع أن إن نقول إن إن انتفاء أحد المثلين عن المحل يصحح اتصافه بضده، اتصافه بضده، فيلزم جواز اجتماع المتضادين قطعا ولا حاجة بنا إلى وقوعه. قلت مش كل دي مسائل مش ضرورية يا أبا الحسن. قلت لا نسلم أيضا كون ذلك الانتفاء مصححا، لا نسلم كون ذلك الانتفاء مصححا للضد مع وجود المثل الباقي. والرابع واضح كلام المعتزلة، كلامك يا أبا الحسن مبني على عدم اجتماع المثلين مكان واحد. طيب لو افترضنا انهم اجتمعوا، هل من الضرور ان يموت احدهما ويخلو المكان عن احدهما؟ ثم قد يكونان متلازمين فيبقيان، ماشي كده؟ طيب واذا مات واحد او فرد خلى المكان عن احدهم، هل من الضروري ان يشغل؟ يبقى شيء يبقى شاغلا وفي بني ادم واحد مثلا. طيب واذا ولد وشغل لازم يشغل بضد؟ ما قد يشغل بأليف متماثلين يعيشوا مع بعض المكان. اذا كلامك ابو الحسن في الثلاث خطوات مش حاسم، هذه كلام المعتزلة. والرابع ايضا منظور فيه، المسلك الرابع اخر ادله ابو الحسن. وخد بالك كل ده خذوا عليه حوار عقلي، الحسم زي ما قالوا دليل جازم اعتقاد جازم مطابق للواقع الواقع ناشئ عن دليل. لم دفع العقائد لما نيجي عند الصفات بسأل السؤال ده، انما احنا هنا بنناقش نقش عقل، دول بيقولوا كذا ودول بيثبتوا كلام كذا والأدلة دي سليمة مضروبة أي حاجة. إحنا شفنا إن مناقشتهم في الخطوتين اللي فاتوا مش ولا بد، إنما دي مناقشة قوية شوية. والرابع أيضا منظور فيه الالتزام، أي نلتزم أنه لا يمكننا الجزم بكون السواد القائم بالمحل المعين واحدا لهم أي للمعتزلة في إثبات جواز الاجتماع. الجسم يغمس في الصبغ، الجسم يغمس في الصبغ فيعلوه قدر قدر قدر لنا لهم لهم يعني المعتزلة بيعترضوا على الدليل الرابع يقولوا لهم أي للمعتزلة في إثبات جواز الاجتماع الجسم يغمس في الصبغ فيعلوه قدرة ثم كهبة. أيوة أظن أن أنا شرحت الحكاية دي المرة اللي فاتت، وقلت في الانتخابات هياخد صباعك ويحطه في عين يتألم مثلا مدة كبيرة غير لما تطلع على طول، أو ياخد صباعك ويكرر. فهو الجسم اتصف أهو بالسواد أو بالبتاع اللي بيعملوه ده، لكن مرة واحدة مش زي مرتين مش زي ثلاثة، ده في حاجة اسمها غبرة وفي حاجة من نص نص وفي حاجة اسمها أسود، إيه كالح ولا أسود؟ إيه؟ حالك حلوك حالك من الحلوكة والظلمة، كذلك الحمرة في أحمر خفيف حتى ساعات يقول لك سماوي، في أزرق خفيف وفي أزرق أكثر وفي أزرق غطيس، مصريين يقولوا غطيس، غطيس يعني خالص قوي ماشي، هيغطي صباعك مرة واثنين وثلاثة أو شيء واحد حاجتين مش كده، صفتين لونيتين اجتمعا في محل واحد، الظهيرات والحاد. هو رد على ابن حسن في عدم اجتماع المثلين في محل واحد، ما دام اثنين يبقى غيرين ولا يجتمعان في شيء في كل شيء ولو بكسب، قد يجتمع هم متماثلين يعني شبه بعض، فقطعا في تماسك وفي اختلاف، لكن هو كلامه لا يمكن ان يتماثل الى حد الاتحاد، واضح؟ ومدعى المعتزله غير كده. نعم، قول الرابع ده ثاني. والرابع ايضا منظور فيه للالتزام، اي نلتزم انه لا يمكننا ان نعرف حكايه الالتزام. قلنا ان في علم الكلام والمناقشات العقليه ساعات تثبت على خصمك كلام مألوش، لكن هنا هو من لوازم قوله، وهو هنا في الخيار، بالخيار ان التزم خلاص اصبح مذهبه ومسؤول عن اثبات، صح؟ واذا لم يلتزم من حقه، والله انا ما قصدتش كده بل كذب، تمام؟ فدي امر الالزام والالتزام، لكن اذا التزم صار مذهبا له، يبقى هو صاحب المقوله الاصليه وما لزم عنها وعندئذ يثبته. فهو بيقول له والله انا هقبل اللي بتقول ان يتحدوا، انا بقول بجواز اتحاد المثلين في محال. انت شايف الكلام ده يعني صعب؟ ساقبله. أين التزم أنه لا يمكننا الجزم بكون السواد القائم بالمحل المعين واحدا؟ لا هو مقتضى كلام أبو الحسن كده. نعم، لابد أن الوصف اللي يقوم بالمحل يكون واحد، إنما يقوم به وصفان متماثلان محال، تمام؟ هم بيقولون بل يجوز أن يحل في المحل الواحد وصفان متماثلان كمسألة السواد الغبرة والسواد النص نص والسواد الحلوكة والسواد اللي قلت عليه ايه؟ قدرة البطيس. نعم، والله أنا رايح أروح أصرف قرشين من بنك، فالراجل قال لي إيه اللي تعمل في دلوقتي؟ قلت له يا أخي، قال لي لا مش عايز أدي فلوس عشان الحلوكة، يمكن كان عايزني أغطس إيدي في الحبر أكثر، الله أعلم. نعم، لهم أي للمعتزلة في إثبات، لو غبت يعني مش يعني رئيس مش لازم أروح، إنما أنا حر أنتخب زي ما أنا عايز، بس وأنا أروح يعني لازم لهم أي للمعتزلة في إثبات جواز الاتباع، الجسم يغمس في الصبغ فيعلوه قدرة ثم يغمس مرة ثانية. خد بالك المتكلمين عندهم ساعات براهين تجريبية واقعية، ثم يغمس مرة أخرى ثم كهبة ثم سواد ثم حلوكة، وليس ذلك مساواته في الاتصاف بالسواد، كل ده سوادان مش سوادان، ثلاثة أسودة، الله أعلم يجمع عليه. نعم، وليس ذلك الاختلاف في لونه بحسب تكرير الغمس إلا لتضاعف أفراد السواد المطلق عليه. سوادات اجتمع فين؟ في صباعك بالغمس. فالكهبة قدرتان اجتمعتا، والسواد كهبتان، والحلوكة سوادان، سوادان. الغبرة سواد واحد، والإيه؟ هو بيقول فالكهبة قدرتان، فالكهبة قدرتان. سميها ايه؟ الكهبة كهبة. الكهبة. يبقى في غبرة وفي كهبة. نعم. هي ايه؟ اللي هي قدرتان. فيها سودان؟ قدرتان، قدرتان. قدرتان. قدرتان يعني فيها سودان؟ نعم. ايه؟ الحلوكة تبقى فيها ثلاث سوادات بقى؟ والسواد أربعة. والسواد أربعة. تقول لي من الشام؟ أربعة. مسنة. كل مسنة. فالكهبة كهبة قدرتان، قدرتان سوادان. والسواد كهبتان، والحلوكة سوادان. هو مصنفها لأن الترتيب. طيب على كل حال يعني عايزون اجتمع مثلان في محل واحد وخلاص. سواد زائد سواد ثبت اجتماع المثلين يعني. إن من اللي نفهمه ببساطة إن القدرة القدرة غير الكهبة غير السواد غير الحلوكة. على وزن البلوحة، عارف البلوحة بتاع صايدة؟ والجواب أن كل واحد منها أي من الألوان المذكورة لون مخالف للآخر في الشدة والضعف ومماثل في الوقت نفسه. نعم. لون مخالف اجتمع المثلان في محل الوقت. لون مخالف للآخر في الشدة والضعف، وتتوارد هذه الألوان. المتكلمين برضو لعلمكم، وهذا من اللغة العلمية، يقولوا الشدة والعدة والمدة. الأشياء تختلف ولو كانت متماثلة، بالاشتداد بدل الضعف، والعدة يعني الكسرة بدل القلة، والمدة يعني بزوادة زيادة الزمان. مكتوبة قبل كده؟ أيوة. تمام. هل أنت ولا حاجة؟ إيه؟ نعم. فهنا إيه؟ بالاشتداد. نعم. يعني هو اسم صحيح، لكن اشتد سواده، ثم اشتد سواده، فصار حلوكة. اجتمع يا أبو الحسن، اجتمع المثلان. هذه كلام ممتازين. إيه؟ مخالف للآخر في الشدة والضعف، وتتوارد هذه الألوان على الجسم بدلا. هذه الألوان على الجسم. على الجسم بدلا، وبالثاني يزول يعني الأول. واحد بدل الثاني. وبالثاني يزول الأول عنه. ولا يتصور اجتماعهما في ذلك الجسم أصلا. يعني ده من جانب ابن حسن بقى. إلا هي ثلاثة ألوان متماثلة صحيح ومتخالفة أيضا، وحلت في مكان واحد. هو يقول لا، دي مستويات، دي مستويات لشيء واحد والسواء، مش شيئين مختلفين. اللون واحد وهو السواء. واللي يعرف علوم لأن دي قضية بتدرس كلية العلوم، هي الألوان. الألوان ومسألة البرد والقدم والحزن والكاد لسه حتى الآن يدرس كلية. بل علمت من بعض الناس في هذا الأسبوع إن في الرياضة، الرياضيات العليا، قضية اسمها 3 colors problem أو حاجة زي كده، مشكلة الألوان الثلاثة. إزاي تقدر تعمل 3 ألوان مختلفة جنب بعض من غير ما يتداخلوا بعض؟ يعني يكون الفاصل بين كل واحد تاني خط واحد الأول للآخر. دي مش سهلة، دي حتى الآن مشكلة. قال لي واحد عضو المجمع أستاذ الرياضيات إنه في في في زيورخ ولا في إحدى الجامعات الألمانية واحد من علماء الرياضيين كتب في هذا الموضوع بعد دراسة 20 سنة، وكان من ضمن شروطهم أنه لا يستخدم الكمبيوتر. عندهم من حكاية الكمبيوتر دي مش هي الرياضة، الرياضة اللي تطلع من هنا الألمان فيهم يعني دق. نشوف، مش تفتكر الحاجات سهلة يعني كلام أبو الحسن اللي هم يبرروا. الله الله، وتفصل خط واحد مشكلة. واحد كان يراه بسرعة سيدي. الأولى اللي فات لغاية من المقام مستويات في السواد ولا شك من أصلا قال لأنه نعم قال ولا يتصور إلا أنه يعني سبب الوهم ماشي إلا أنه لما توهم المعتزلة لما إن في ثلاث ألوان نسمع الواحد ماشي. إلا أنه لما كان المتأخر أشد هو نفسه بس اشتداد السواد اشتد سواده ولم يرد عليه لون آخر. إلا أنه لما المتأخر في البلد يعني اللي هي غمس الشيء الجسم أو الأصبع المتصور في شيء واحد، إلا أنه لما كان المتأخر يعني من الألوان أشد من الإيه؟ المتقدم من المتقدم في السوادية في السوادية هي حاجة واحدة درجات. ساعات في المناقشة يقول لك ده اختلاف في الدرجة وليس اختلاف في النوع، مش سواد جديد وإنما هو اختلاف في درجة الإسوداد. يقول لك الشيء في المجمع بيقولوا كده إسواد، خد بالك من دي مش إسواد إسواد يعني اختلف سواده بمرور الوقت وردت عليه سوادات واشتد السواد، ده اسم المصدر بتاعه ايه؟ الإسوداد. سواد في عنصر الزمن والتكرر عيه. فالإسوداد ده ليس اتيانا بلون جديد، هو نفسه ولكن اختلاف درجة مش اختلاف في الحقيقة والنوع. واضح؟ ده رد أبو الحسن من عن المتقدم في السوادية أو في الإسوداد زي ما تفهم السوادية توهم لما كان الأمر كذلك يعني تفاوت ده في الإسوداد أو في السوادية توهم أو توهم المعتزلة توهم أن فيه اجتماع لونين متماثلين أمرين متماثلين صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.